رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على ضربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا نواصل الحديث عن مسألة من مسائل الاعتقاد في دين الإسلام، ألا وهي مسألة السحر والساحر. وقد تناولنا في المرة الماضية أن السحر ثابت موجود بدليل القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتناولنا بشيء من التفصيل كيف يتناول الساحر هذا الأمر، وكيف يصل إليه أخبار الناس مما يعده الناس من الغيبيات. وقلنا أن هذا كله بقدر الله عز وجل، وأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بتقدير الملك، سواء كان في الشر أو في الخير. واليوم نتناول مسألة الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة، وحكم الساحر في دين الإسلام، وحد الساحر. وبحول الله وعونه نقول أن السحر لا يقوم به إلا إنسان كافر بالله عز وجل. هو عبارة كما قلنا عن ترانيم وطقوس وأشياء يتقرب بها الإنسان إلى الشيطان، حتى أنه يكفر بالله عز وجل كي ينال رضا الشيطان ويكون عونا له في فعل مثل هذه الأمور. أما المعجزة فلا تكون إلا لنبي عليه الصلاة والسلام، كما حدث مع موسى عليه السلام في أمر العصا وأمر يده صلى الله عليه وسلم، وكما حدث مع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من إحيائه الموتى ونفخه في هيئة الطين فيكون طيرا، وبعثته للموتى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في شأن هذه المعجزات، قال: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن. هذه كرامة لا يستطيع أن يفعلها إلا نبي بتقدير الملك العلي سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل أيضا: وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله، بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك. وكما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من معجزة القرآن ومعجزات كثيرة، كتسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم وإخراج الماء أو خروج الماء من بين أصابعه وإشارته إلى القمر فانفلق القمر، وكثير من المعجزات التي حدثت في حياته، سواء من وقت ميلاده صلى الله عليه وسلم حتى موته، فكان أكثر الأنبياء إعجازا ومعجزات صلى الله عليه وسلم. أما الكرامة فتكون للأنبياء وللصالحين من الأولياء، يعني ربما إنسان على تقى وعلى عبادة وعلى صلاح لله عز وجل تحدث له أشياء نعدها من الكرامات، أي من تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان. زي مثلا خطيب على المنبر والناس في حر وصيف شديد، فطلب منه الناس أن يدعو لهم الله عز وجل، فرفع الرجل وأشار إلى السماء ودعا أن يمطر الله عز وجل السماء، ففي الحال أنزل الله من السماء مطرا، كما حدث للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان عام الجد عام الرمادة، دعا عمر رضي الله عنه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، واليوم اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. يعني كنا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله لنا. والحديث ثابت عن أنس أن رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة شرفها الله، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الدرع، هلك الضرع وجفت الضرع وهلك الحرص، فادعوا الله لنا أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو على المنبر ودعا الله عز وجل: اللهم غيث الرحمة. فأنزل الله عز وجل المطر، وكان أنس يقول: والله ما في السماء قزع، يعني كانت السماء صافية ليس فيها مطر أو ليس فيها سحاب. فأرسل الله عز وجل سحابة فأنزلت الماء على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاؤه. فقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي بدعاء نبينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا الله. فقام العباس فقال: اللهم إنا نعلم أنه لا يقع بلاء في الأرض إلا بذم، يعني لا يرفع المطر إلا بذم أو فساد. وسبحان الله، لك أن تعجب ونحن في شهر خمسة، شهر مايو، هذا من شهور الصيف أواخر الخريف ودخول الناس في الصيف، ولا زلت إلى الآن ترى السماء تمطر في بلاد مصر. هذا من الخير الذي أفاض الله عز وجل عليه بهذه البلاد، لأن الناس رجعت إلى الله في الغالب أو في الشكل العام، رجع الناس إلى الله عز وجل. والله عز وجل لا يريد منك عبادة، وهو الغني سبحانه وتعالى، وإنما يريد لك أن تدخل الجنة. فقام العباس وقال: اللهم إنا نعلم أنه لا يقع بلاء إلا بذم ولا يرفع إلا بتوبة. فدعا الله عز وجل فأنزل الله المطر في التو واللحظة، ده وهو حي. طيب الحسين رضي الله عنه والسيد البدوي وأبو المعاط وأبو العباس المرسل وغيرها من الأولياء والصالحين، هل يجوز لي أو يجوز لأي إنسان أن يذهب إلى قبره ويقول له: أريد أن أنجب، يعني يقول له مدد مثلا، يجوز يا إخوة؟ لأنه لو كان ينفع لنفع نفسه أولا، لأن الميت لا ينفع أحد، إنما ينفع الأحياء فقط. وأدل على ذلك الإنسان اللي بروح يعطي النذور في صندوق النذور في قبور الأولياء والصالحين، مين اللي بياخدها؟ مين اللي بياخد الفلوس دي؟ طب الإنسان ده رايح ينذر أو رايح يتبرع أو رايح يتصدق من أجل هذا الولي الذي قد مات في هذا القبر. الذي يأخذ هذا المال هم العاملون في المسجد. حتى كانت جريدة الأخبار في سنة 77 قد ذكرت إحصاء في مسجد الحسين بالقاهرة أن صندوق النذور قد فتح عام 77 فقط، 1977، كان نصيب الفراش 5000 جنيه، ده نصيب الفراش بس، فما بالك بقى شيخ الطريقة ووزير الأوقاف وغيرها. كان نصيب العامل اللي بينظف المسجد من صندوق النذور 5000 جنيه، ويعني المسكين اللي راح يعطي هذا النذر للحسين من أجل أن يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا شرك، لا يدري أن المال يأخذ هؤلاء، وأن هذا الميت لا ينفع أحياء، وإن ينفع فأولى له أن ينفع نفسه. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى معتقد أهل السنة والجماعة. فالكرامة هي أشياء تحدث للإنسان الذي يتقرب إلى الله بعمل صالح. طيب حكم الساعة الدجال حكم إيه في دين الإسلام؟ أجمع أهل العلم أنه من فعل مثل هذه الأفعال أو من جاء بمثل هذه الطلاسم أو من تقرب إلى الشيطان بأعمال كي يحرف في قدر الله عز وجل أو يدخل أشياء على العقل أو يخيل للإنسان مثل هذه الأمور نحن نقول لها عملات أو سحر، أجمع أهل العلم أنه كافر بنص القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. قال الله عز وجل: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. استدل أهل العلم بتكفير الساحر بهذه الآية وبآية أخرى، قال واتبعوا، قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيه؟ كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني الذي يتعلم السحر يكفر بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وكل كبيرة أشار إليها القرآن والسنة جرمها عند الله عظيم. ونحن كأهل السنة والجماعة لا نكفر بكبيرة إلا بالشرك بالله عز وجل وإلا ما نص عليه في القرآن والسنة. وقال النووي كما في المجموع: أجمع أهل العلم على تحريم السحر وأنه كبيرة من الكبائر. وقال الكفوي في الكليات: الصحيح أن تعلم السحر حرام. طيب إنسان يقول حديث الغلام الذي هو غلام الأخدود، تعلمون قصة أصحاب الأخدود وأن هناك كان غلام يتعلم السحر الذي اختصه الملك، وهذا كان في شريعة من قبلنا. وعلماء الأصول يقولون شريعة من قبلنا شريعة لنا إن لم يكن في شرعنا ما ينسخه، وقد جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر حرام وأنه كبيرة من الكبائر. طيب حد السحر إيه؟ يعني كي يتوب الساحر إلى الله عز وجل ماذا نصنع به أو ماذا يصنع الولي المسلم بالدجال إذا أمسك وأقيم عليه الحجة أنه ساحر ويصنع مثل هذه الأفعال؟ حد الساحر القتل، ضربة سيف، قتله حده عند الله عز وجل كحد السارق قطع اليد، وحد الزاني المحصن إيه؟ الرجم، وحد الزاني غير المحصن الجلد 100 جلدة وتغريب عام وغيرها من حدود الله عز وجل التي جاءت في قسم الحدود من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حد الساحر إيه؟ القتل. طيب أنا أعرف ساحر مثلا وثبت عليه أنه دجال، وأعرف قد أذى أناسا كثيرين بيعمل عملات كثيرة أوي وعملات سفلية وسحر أسود أعاذنا الله وإياكم، أقتله؟ أنا يجوز لي أن أنا أقتله؟ لا، إنما تخبر عنه ولي الأمر. طيب ولي الأمر لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، لا يقتله، لا يقيم عليه الحد، أنت قد برئت أمام الله عز وجل طالما بلغت عنه وأخذته الشرطة أو الجيش، قد برئت أمام الله عز وجل من باب إنكار المنكر وأمرك بالمعروف. أما أن أأخذ أنا وأقيم الحد وأنا من العوام أو من طلبة العلم أو رجل لا أتولى منصبا فهذا لا يجوز. والدليل حديث في موطأ مالك بإسناد صحيح وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وصححه شعيب الأرماؤوط أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها جارية فسحرت لها، عملت لها عمل جارية اللي هي الخدامة، فسحرت لها فقتلتها حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قتلتها. هذا إشارة منها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن حد الساحر القتل ضربة سيف. وأيضا ربما يقول إنسان، وقد تكلمنا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه رجل من اليهود قد فعل له سحر، وهو مين؟ لبيد بن الأعصم، قد صنع للنبي صلى الله عليه وسلم عمل سحر. فلما من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل هذا السحر، قالت له عائشة: رسول الله هل قتلته؟ إذا كان حد الساحر القتل هل قتلته؟ قال: يا عائشة، خشيت الفتنة على قومك. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، إذا كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة فضرء المفسدة أولى. يعني إن أنت لا تقيم حد، يعني زي ما يحدث الوقت في بلاد مصر، الأمر في بلبل، هناك مجلس انتقالي والبلاد لا تحتمل شيء، لا يجوز لنا، ونحن نعلم ولله الحمد أنه ما كان يصدر من أي رجل ينتسب إلى الإسلام مثل هذه الأفعال، كما حدث في الأمس أو قبل أمس في أحداث كنيسة إمباب مريمين، أن يخرج المسلمون يحملون السلاح وهذا كله باطل لم يحدث، ويريدون قتل هؤلاء وقد عصم الله دماءهم وأموالهم وأعراضهم في دين الإسلام أو في بلاد الإسلام. لا يجوز أبدا أن أخرج وأن أقتل ذميا. طيب إنسان هذا الذمي يطلق علي النار ويطلق علي وابلا من القنابل وغيرها، ماذا أصنع؟ دي مسألة يعني تفتح باب فتنة في بلاد مصر، ونحن ننكر ونقول أن الحل تطبيق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مسألة المواطنة ولا مسألة أن نحن إخوة في بلاد مصر، كل هذا كلام فارغ طالما نادى به كثيرون منذ 50 سنة، مسألة المواطنة. إنما لابد أن يعلم المسلم حقوقه وواجباته في بلاد الإسلام أي في بلاد مصر، ولابد أن يعلم الذمي حقوقه وواجباته في بلاد مصر المسلمة، ده الحل. وأن تضرب بيد من حديد كولي أمر على كل مخالف، ولا تهادن ولا تماري ولا تعمل حسابا لخارجيات ولا جهات خارجية، إنما الحل في تطبيق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل هذا يفعل به هذا، من صنع يصنع به، ولله الحمد الشريعة كاملة متكاملة فيها كل أحكام الدنيا والآخرة، فما يحدث لا يجوز لي ولك أن نكون سببا في مثل هذه الفتن. فحكم الساحر القتل كما جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قال عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال كما عند البخاري، قال: جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة. الأحنف بن قيس لما كتب عمر كتابا يوصي به وصايا للأمة الإسلامية، وهي وصية واجبة على كل إنسان قبل موته، قال: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقلنا، أي الأحنف بن قيس، قتلنا في هذا اليوم 3 سواحل، يعني 3 نساء كنا يعملن السحر. لما جاءهم كتاب عمر وهو أمير المؤمنين، قال: فقتلنا هذه الساحرة وهذه الساحرة وهذه الساحرة. إذا فوضك ولي الأمر بقتل الساحر فافعل، أما أن تقتله من نفسك فهذا غير جائز. طبعا حدث عندنا في شطر أن بعض الناس قد أمسك بدجال فاتصلوا بالشرطة فلم يستجيب أحد. في الأيام اللي بعد هذه المحنة التي تمر بها مصر، فلما جاء الجيش قال لهم اقتلوه، فخاف الناس. الجيش قال للناس اقتلوه، فخشي الناس من بطشة الساحر وكانوا على غير علم، وخافوا أيضا من مسألة قتل النفس. نقول طالما فوضك ولي الأمر وهو الحاكم العسكري في دمياط مثلا بقتله فاقتله، وقد تبرأ أمام الله عز وجل في مسألة في هذه المسألة في قتل الساحر طالما فوضك ولي الأمر. أما أن أقتله جراء نفسي دون إذن فهذا غير جائز في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في المرة القادمة سنتناول كيف أحفظ نفسي أنا وكيف تحفظ نفسك أنت من أن يصنع لك مثل هذه الأفعال، وكيف أحافظ على نفسي من مس الشيطان، وكيف يدخل الشيطان أصلا جسم الإنسان وكيف يؤذيه. في المرة القادمة إن شاء الله سنتناول هذا الأمر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.